صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في وليمة العرس، وهو الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج. والوليمة بمعنى الالتئام والتمام، فحصل الالتئام بين الرجل والمرأة، بين الزوج والزوجة، فصنعوا لذلك وليمة لأجل هذا الاجتماع. وقد فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال لعبد الرحمن: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. وإذا لم يستطع الإنسان اللحم والطعام، فيمكن أن يؤلم، أن يصنع وليمة من تمر أو من دقيق وسمن وأقيط، كما فعل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لصفية. فانتهينا أيها الأحباب من الأركان، وهي مهمة جدا، وانتهينا كذلك من الشروط، وهي مهمة أيضا. وذكرنا الشروط في النكاح، عندنا شروط النكاح قلنا أربعة، وأركان النكاح ثلاثة، والشروط في النكاح منها ما هو باطل والعقد فاسد، ومنها ما هو فاسد والعقد صحيح، ومنها ما هو صحيح والعقد صحيح أيضا. وقد أوضحنا ذلك في قراءتنا للشروط. نقرأ الآن أيها الأحباب ما يتعلق بالوليمة، متى يجب على الإنسان أن يجيب الدعوة، ومتى لا يجيب. إذا كان هناك منكر يستطيع إزالته فهل يجيب؟ إذا كان لا يستطيع الإزالة فهل يجيب أو يمتنع، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بهذا الشيء. من أول الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه. تمام الشيء، لأن الزواج قد تم، دخل الزوج بزوجته، تم العقد، أصبحت زوجته. لو مات أي منهما ورثه الآخر، لو مات فإنها تعتد إلى آخره. نعم، أصل الوليمة تمام الشيء، فحصل التمام في الزواج وصنع الطعام لهذا التمام. نعم. ثم نقلت لطعام العرس خاصة، لأن عندنا المآدب مأدوبة للختان، مأدوبة للعقيقة، مأدوبة للعودة من السفر إلى آخره، لكن هذه اسمها وليمة العرس، الطعام الذي يصنع بمناسبة الزواج. نعم. ثم نقلت لطعام العرس خاصة لاجتماع الرجل والمرأة، لأن الرجل كان بعيدا عن المرأة، هو من قبيلة وهي من قبيلة أخرى، هو من الشمال وهي من الجنوب، هو من الشرق وهي من الغرب، فحصل الاجتماع بين الزوجين. فأصل الوليمة بمعنى تمام الشيء واجتماعه، فتم الزواج. واجتمع الرجل بالمرأة. نعم. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل بالعقد، يعني ما هو إذا تقدم إنسان لآخر وقال زوجني ابنتك زوجني أختك، قال نعم لا مانع لدي، صنعوا الوليمة، لا، لا بد من العقد، لأن النكاح هو عقد الزوجية. مر بنا في علم الفرائض بأنه من أسباب الإرث النكاح، وقلنا النكاح نقصد به عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، لازم نقول الصحيح، لأن عندنا نكاح باطل ما اختل ركنه، نكاح فاسد ما اختل شرطه، نكاح صحيح ما سلمت فيه الشروط والأركان، عقد الزوجية الصحيح. وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، وطء يعني بين الرجل والمرأة، خلوة يعني خلوة فيه، أغلقوا بابا وأرخوا سترا، ما عندهم أحد، لكن الوطء يقصد به الجماع، يعني سواء حصل جماع أو حصل خلوة بينهما فهذا يكون نكاحا إذا كان العقد صحيحا. نعم. تسن الوليمة بعقد ولو بشاة فأقل من شاة، فأقل من شاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولم لإحدى نسائه بمدين من شعير، نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه أولم لإحدى نسائه بمدين من شعير، وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات، وأولم عليه الصلاة والسلام لصفية بحيس وهو الدقيق والسمن والأقط، الدقيق والسمن والأقط وضع على بساط أو وضع على من من من جلد أو على سفرة، نقول سفرة من جلد وضعت، وأكل الصحابة منها. نعم. بقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف حين قال له تزوج أولم ولو بشاة، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية، على صفية بنت حيي، صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، أولم عليه الصلاة والسلام بحيس، والحيس هو الدقيق مع السمن مع الأقط. نعم. بحيث وضعه على نطع السفرة من جلد. نعم. كما في الصحيحين عن أنس. نعم. لكن قال جمع يستحب ألا تنقص عن الشاة إذا كان قادرا، إذا كان قادرا، أما إذا لم يقدر فيولم بما استطاع، ومر بنا أنه عليه الصلاة والسلام أولم حين تزوج إحدى نسائه بمدين من شعير، وأولم على صفية بالحيس، فإذا تمكن من اللحم وصنع الطعام والطبخ فهو أولى، يولم ولو بشاة. نعم. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم عندنا الدعوات أيها الأحباب، قد تكون في اليوم الأول، في اليوم الثاني، قد بعض الأحياء أو بعض الناس يستمرون في الطبخ والنفخ يستمرون لمدة أسبوع، لا، هذا لا ينبغي، المشروع يكون في اليوم الأول للزواج، إذا وضعت في اليوم الثاني لا بأس أيضا، لكن وضعها باستمرار هذا لا داعي له ولا طائل تحته، ويعتبر إضاعة للمال. نعم. وتجب في أول مرة أي في اليوم الأول إجابة مسلم يهرم حجره بخلاف نذر رافضي ومتجاهر بمعصية إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي. إن دعاه وعينه يا فلان دعوتك للغدا دعوتك للعشاء. أما إذا دعا الجافة لا قال هلموا للطعام وقف في باب المسجد قال هلموا وقف في السوق قال عندنا طعام تفضلوا كل اللي بنشود في السبلة هذا لا ينبغي الإجابة وإنما ينبغي الإجابة إذا دعا فردا فردا والعرب إذا دعا مجموعة بكاملهم يقولون الجافلة وإذا دعا فردا فردا قالوا دعا النقرة والشاعر يمدح قومه يقول نحن في المشتات ندعو الجافلة ما ترى الآدب فينا ينتقر الآدب يعني اللي يصنع طعام يصنع مأدبة ما تراه ينتقر واحد واحد لا وإنما يدعو الجفلاء يدعو الناس جميعا وهذا يدل يقول على كرمه وعلى بذله وعلى ما اشتهارهم بصنع الطعام يقول نحن في المشتات ندعو الجفلاء ما ترى الآدب فينا ينتقر. نعم. إن عينه الداعي ولم يكن سمى أي في محل الوليمة منكر. نعم. إذا ما في إذا عينه وهنا منكر. وش المنكر؟ قال قبل زمر موسيقى أغاني خليعة رقص اختلاط رجال ونساء هذا منكر. إذا عينه ولم يكن منكر نقول عجب. لأن من حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه قال عيانه والمنكر موجود نقول طيب هل تستطيع تغيير المنكر لقال نعم نقول أجب وغير المنكر إذا قال لا ما أستطيع نقول إذن لا تجب الدعوة وذلك لوجود المنكر وأنت لا تستطيع التغيير. لو ورد سؤال متى يجب نقول تجب إجابة الدعوة إذا عينه وليس هناك منكر. فطيب إذا عينه والمنكر موجود هل تجب إجابة الدعوة؟ نقول إذا كنت تستطيع تغيير المنكر فأجب وأما إذا كنت لا تستطيع فلا. طيب قال إذا كنت لا أعلم بوجود المنكر نقول أجب فإن رأيت المنكر فأعمل على تغييره وإن لم تستطع التغيير فانصرف ولا تبقى في المكان لأن بقاءك إقرار للمنكر ودليل على الرضا به. نعم. لحديث أبي هريرة يرفض شر الطعام طعام الوليمة يمنوها من يأتيها ويدعى إليها من يأبها. وهذا أيها الأحباب ليس كل وليمة لأن من ولائم الطعام من يدعى لها الأخيار من يدعى لها أهل التقى والصلاح من يدعى لها الفقراء والمحتاجين من يدعى لها أهل من سمت أخلاقهم وحسنت صفاتهم. فهذا الحديث ليس على إطلاقه وإنما هو في الغالب في الغالب حينما قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة هذا في الغالب وإلا من الولائم من يدعى إليها الأخيار ويدعى إليها الفقراء ويدعى إليها أهل التقى والصلاح. نعم. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. رواه مسلم. نعم. فإن دعاه الجفلة بفتح الفاء الجفلة وش قلنا معنى الجفلة ما معنى الجفلة يدعو يقف عند باب المسجد يقول تفضلوا كلكم للغدا غدا أنتم معزومين عندي على العشاء بكرة معزومين على الغداء، يأتي للسوق وينادي هلموا إلى الطعام، لا، هذا ينبغي أو ينبغي عدم الإجابة، لأن من أجاب يدل على قلة مروءته، حينما سمع هذا الصوت أسرع للطعام. لكن إذا عينه يا فلان يا محمد يا علي يا خالد أدعوك للغدا بمناسبة الزواج غدا أو بعد غد، فإذا دعا جمعا دون تحديد يسمى هذا عند أهل العربية بالجفالة، وإذا دعا فردا فردا يسمى بالنقرة. نعم. وإن دعاه الجفر بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام، يا أيها الناس هلموا إلى الطعام. نعم. نقل عن الحجاج أنه كان ينادي هلموا إلى الطعام لأن الناس كانوا في فاقة وفي حاجة ملحة، ثم بعد ذلك قال أيها الناس رسولي إليكم الشمس، رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت فاحضروا للغدا وإذا غربت فاحضروا للعشاء، لا داعي أن أرسل لكم أحدا، وإنما إذا رأيتم الشمس طالعة فاحضروا للغدا وإذا رأيتم الشمس قد غربت فاحضروا للعشاء. والعربي كما ورد في شعر طرفه ابن العبد يقول نحن في المشتات، يعني في الشتاء، لأن الغالب في الشتاء يكون الناس في مجاعة، نحن في المشتات ندعو الجفالة، ما ترى الآدب، يعني من يصنع مأدبة، ما ترى الآدب فينا ينتقر، يدعو فلان ويدع فلان. نعم. أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته بقوله عليه السلام الوليمة أول يوم الحق والثاني معروف، الثاني معروف. نعم. والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، لا داعي، أو لما في اليوم الأول أو لما في اليوم الثاني، اليوم الثالث رياء وسمعة، يعني المقصود المباهات، المباهات، وليقال الناس أو ليقول الناس كلمتهم في المدح والثناء، أما اليوم الأول فهذا المطلوب، اليوم الثاني معروف. نعم. والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره، وتسن في ثاني يوم بذلك الخبر أو دعاه بالنية، وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر، يعني تسن في ثاني يوم لمن عيانه، أما إذا كان ثاني يوم الجفل أيضا فلا يجيب الإنسان، لذلك الخبر وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، طعام يوم الثاني، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه حديث طعام اليوم الثاني سنة، طعام اليوم الأول حق، طعام اليوم الثاني سنة لمن عينه، أما إذا كان جفلا فلا إجابة في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني. نعم. أو دعاه ذمي أو من في مالي حرام كرهت الإجابة. نعم. لأن المطلوب إذلال أهل الطعام، أو من في ماله حرام، لأنه قد يكون الطعام اللي قدم هذا حصل عليه بطريق الحرام، بطريق الغش، بطريق الخديعة، بطريق المعاملات المحرمة، بطريق الاحتيال، بالكذب، وورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات، نحن لا نجزم بأن هذا المال اللي قدم حرام، لا، وإنما الرجل لا يتنزه أو لا يحنف عن الحرام، يتعامل معاملات محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. نعم. لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبه أو ما فيه الحرام لئلا يواقع، أو ما فيه أن الأطعام إذا كان الرجل هذا ممن يتعاطى بالحرام فالإنسان يتقي الشبهة ولا يجيب الدعوة. أما إذا كنت تعرف أن طعامه حلالا وأنه بعيد عن المعاملات المحرمة يحاول تنقية نفسه وتنزيه ماله من الوقوع فيها، فالإجابة واجبة في حالة التعيين. نعم. لئلا يواقعه وسائر الدعوات مباحة، لئلا يواقعه لواقع هذا الشيء إذا كان مال حرام، إذا كان إنسان من أهل الدعوات الضالة، لأن مجيئك وإجابتك لدعوته وهو من أهل الضلال فيه مناصرة له وفيه تشجيع له على باطله. بينما إذا أبيت الإجابة وامتنعت عن دخول منزله عرف الناس وضعه، بينما إذا سارعت وأجبت دعوته وأكلت طعامه يكون هذا فيه تشجيع له على الباطل. نعم. وسائر الدعوات مباحة، وسائر الدعوات مباحة، وسائر الدعوات مباحة غير العقيقة. إذا صنع الإنسان عقيقة، ومرت بنا فيما سبق العقيقة والأضحية، والعقيقة هي التي تذبح للمولود، إذا كان غلاما يذبح له شاتين، وإذا كان جارية شات واحدة، والوقت المندوب لذبحها في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين أو أي يوم بعد ذلك. فالعقيقة في اليوم السابع إن تيسر، في الرابع عشر إن تيسر، في الحادي والعشرين إن تيسر، وإلا ففي أي يوم. يقول سائر الدعوات مباحة. كان ابني مسافر وحضر من سفره فأقمت دعوة، كان صديقي مسافر وحضر من سفره فأقمت له دعوة، ودعوت زيدا وعمرا وبكرا وخالد، فهؤلاء مباح. يعني لا نقول مندوب أنكم تجيبون الدعوة، لا، إذا تيسر فالإجابة مباحة، وإن لم يتيسر فلا حرج عليه. لكن العقيقة إذا قال الإنسان ولد لي غلام أو ولدت لي جارية وقد ذبحت عقيقة عن الغلام عن الجارية شات وعن الغلام شاتين، فمن السنة أن يجيب الإنسان الدعوة إذا كانت للعقيقة. نعم. غير عقيقة فتسن، ومعتم فتكره. ومعتم يكره. عندنا المعتم هو الطعام الذي يصنع بعد الوفاة، يصنعه أهل الميت، هذا يسمى معتم ولا يجوز. فإذا صنعوا طعاما ودعوا فيكره إجابة الدعوة، وإنما الطعام يصنعه الجيران ويرسلوه لهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لآل جعفر أتاهم ما يشغلهم، أتاهم ما يشغلهم. أما أن يكون أهل الميت يصنع الطعام ويعمل الولائم ويذبح الذبائح فهذا لا يجوز وتكره الإجابة. الدعوة لوليمة العرس إذا عين في اليوم الأول واجبة، الدعوة لوليمة العقيقة سنة، سائح الدعوة للمأثم مكروهة، سائر الدعوات مباحة، سائر الدعوات مباحة. نعم. والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة، غير معتم فتكره. غير الإجابة مستحبة، يعني إذا رأيت أن في ذلك إدخالا للسرور وجلبا للألفة وزرعا للمحبة وإيجادا للتآلف فأنت عجب. إلا المعتم مهما كان الوضع لا تجب الدعوة، لأنه لنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أن يصنع أهل الميت طعاما، وإنما يصنعه الغير ويرسله له. نعم. ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي الوليمة حضر وجوبا. اللي صومه واجب، صام يوما واجبا، آخر صام يوما نافلة. الذي صام واجب كقضاء رمضان، إذا باشره وجب عليه الاستمرار، وعليه نذر وهو ما يجيبه الإنسان على نفسه، عليه كفارة كأن يكون تسبب في خطأ، عليه واجب كأن يكون حلف يمينا فتحلل منها حلف يمينا فتحلل منها، يعني حنث في اليمين، وقع أهله في رمضان ظاهر من امرأته، هذا الصوم واجب. ماذا عليه؟ نقول يحضر ويدعو وينصرف، ليس بلازم أن يأكل، دعوه فعليه أن يجيب الدعوة ويدعو لهم بأن يجمع الله أمرهم ويلم شملهم ويوجد العلفة، ويدعو للرجل بقوله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، يدعو وينصرف، ليس بلازم أن يأكل. لكن إذا كان الصوم مستحبا نافلة فإن شاء أفطر وأكل، وإن شاء حضر ودعا وانصرف. نعم. إذا جاء للوليمة حضر وجوبا ودعا استهبابا وانصرف. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه إذا دعي أحدكم فليجب. فليجب، إذا دعي فليجب، فإن كان صائما فليدعو، فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. نعم. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. فليطعم. رواه أبو داود. يعني يأكل. نعم. والصائم المتنفل إذا دعي أجاب. الصائم إذا كان نافلة إذا دعي أجاب. نعم. ويفطر إن جبر، إن رأى أن بذلك جبرا لخاطرهم وإدخالا للسرور عليهم وإدخالا للبهجة في قلوبهم، حتى ولو كان صائما صوما نافلة يفطر ويأكل ويصوم يوما آخر. نعم. ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم. نعم. وأدخل عليه السرور. نعم. يدعو بالنسبة للطعام، ومن الوارد أن يدعو بأن يقول جاء بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، والدعاء بالنسبة للطعام يقول أفطر عندكم الصائمون، أفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. أفطر، أو يقول أكل، أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناهية وقال إني صائم، يعني كان في مأدبة أو وليمة اعتزل، قال فلان ما لك لا تأكل؟ قال اني صايم. نعم. وقال اني صايم دعاكم اخوكم. قال عليه الصلاة والسلام دعاكم اخوكم وتكلف لكم، يعني صنع طعام اربعة ودعا اربعة اشخاص، صنع طعام لستة ودعا ستة، صنع طعام لعشرة ودعا عشرة، دعاكم اخوكم وتكلف لكم. نعم. دعاكم اخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم يوما مكانا. نعم. ان شئت. نعم. ولا يجب على من حضر الاكل ولو مفطرا، لقوله عليه السلام. ولا يجب على من حضر الاكل، الاكل غير واجب. ولا يجب على من حضر الاكل، لا يجب عليه الاكل ولو كان مفطرا. قد يكون بعض الناس الطعام هذا يؤثر على صحته، قد يكون من قبل الاطباء ممنوع عن كذا، ممنوع عن كذا، ممنوع عن ما فيه ملح، ممنوع عن ما فيه دسم، ممنوع عن اللحم، لا يجب عليه الاكل حتى ولو كان مفطرا، لان المقصود ادخال السرور وادخال البهجة وايجاد الانس بالاجابة، وليس المقصود الاكل. نعم.